اللي عليكي مش فاق مش غيري مش فاق ليكي انا اللي عليكي مش فاق مش غيري مش فاق ليكي او اذا رجعت من العشاء وعشقتيني شو عليكي هي شو عليكي يا بي عليكي انا اللي عليكي مش فاق غيري مش فاق ليكي انا اللي عليكي مش فاق غيري مش فاق ليكي لو انت رجعت من العشاء وعشقتيني شو عليكي يا شو عليكي يا بي عليكي كل عمرك نشطة وحركي بتحبي رقصة تبكي كل عمرك نشطة وحركي بتحبي رقصة دبكي بدي اتعلم دبكي تأشبك جاي بجايكي اي اي اي اي علي انا انا اللي عليكي نشطة مش غيري نشطة عليكي عليكي مش فاق مش غيري مش فاق ليكي انا اللي عليكي مش فاق مش غيري مش فاق ليكي وين رجعت من العشاء ما شفتيني شو عليكي شو عليكي يا ضهي عليكي وقفني حاجز دركي قال لي شو الاسم البركي وقفني حاجز دركي قال لي شو الاسم البركي يا ويلي ملا لبكي اسمي نسيت بعينيكي اي اي اي اي علي انا انا اللي عليكي مش فاهم وعشقتيني شو عليكي هي شو عليكي